أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. رابعا، نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. تم الكلام في مبحث الحكومة، وحققنا الحكومة الوحدة الوطنية، ثم بعد ذلك جاء مبحث الانقلاب على هذه الحكومة، ثم بعد ذلك جاء الغالب والمغلوب. في مبحث نظرية الجمع العرفي ذكرنا بأن الدليل الخاص يقدم على الدليل العام، وبمقتضى تقديم الدليل الخاص يكون الغالب للدليل الخاص والمغلوب هو الدليل العام. فإذا قلنا نريد أن نبحث عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، أي بالنسبة إلى الدليل العام لأنه هو المغلوب بتقديم الخاص عليه. وهذا البحث يعنون في كلمات الأصوليين بمبحث جواز التمسك بالعام بعد تخصيصه، جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية أو المفهومية. ولعله قرأتم في الفقه الاستدلالي كثيرا، قرأتم كثيرا هذه العبارة أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وتحرير محل البحث أن يقال إذا ورد دليل عام يقول أكرم كل فقير، وورد دليل مخصص له يقول لا تكرم الفقير الفاسق، بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين أن يقدم الخاص على العام، فيكون المدلول النهائي وجوب إكرام الفقير على الفقير الفاسق. في المقام عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، تارة نجزم بأن زيدا هو فاسق وبالتالي لا إشكال بأنه يدخل تحت الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق لأننا نجزم بأن زيدا فاسق. وأخرى نجزم بأن زيدا ليس بفاسق، فحينئذ لا شك في وجوب إكرامه لدخوله تحت العام وهو أكرم كل فقير. إذن في حالة علمنا بفسق زيد لا إشكال في عدم وجوب إكرامه لدخوله تحت الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق. وأخرى نحرز بأن زيدا الفقير ليس بفاسق، فهنا لا إشكال في وجوب إكرامه لدخوله تحت العام وهو أكرم كل فقير. الحالة الثالثة، نشك أن زيدا الفقير هل هو فاسق أو ليس بفاسق، لا نجزم أنه فاسق ولا نجزم بعدم فسقه نشكو هل هو فاسق لا نحرز هل هو فاسق او ليس، هو فقير لكنه هل هو فاسق او ليس بفاسق. هنا هل يجب اكرامه او لا يجب؟ عليكم السلام. اكرامه، نقول منشأ الشك في انه فاسق او ليس بفاسق ما هو؟ تارة يكون منشأ الشك في كونه فاسقا او ليس بفاسق هو من حيث المصداق، واخرى يكون الشك نتيجة الشك لا في المصداق بل نتيجة الشك في المفهوم، اذ ان الشبهة على نحوين، شبهة مصداقية وشبهة مفهومية. فكل الكلام وكل البحث ينعقد للبحث والحديث حول الحالة الثالثة، إذ لا إشكال عند إحرازي أن الفقير فاسق فلا يجب إكرامه، وإذا أحرز بأن الفقير ليس بفاسق فيجب إكرامه. كل الكلام يقع فيما إذا لم نحرز أن الفقير فاسق هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، والحديث يقع حول منشأ الشك في فسق الفقير وعدم فسقه، إذ قد يكون الشك نتيجة الشبهة المصداقية وقد يكون الشك نتيجة الشبهة المفهومية بالبيان الذي سوف يأتي. قال: لا شك في أن كلما يحرز شمول القرينة له، شمول القرينة يعني شمول الخاص له، من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة، أي في الدليل العام، لأن الدليل العام يدخل في نطاقه عموم الفقير كان فاسقا أو ليس بفاسق، لأن الدليل العام يقول أكرم كل فقير. لا بد من تحكيم ظهور القرينة أي الدليل الخاص فيها وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة، لأن الدلالة الأولية للدليل العام هو إكرام عموم الفقير كان فاسقا أو لم يكن فاسقا بمقتضى عموم أكرم كل فقير، تطبيقا لنظرية الجمع العرفي. كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له أي عدم شمول الدليل الخاص له من تلك الأفراد يبقى في نطاق ذي القرينة ويطبق عليه مفاده، يعني الفقير العادل، الفقير العادل لا يكون مشمولا للدليل الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق، فيبقى مندرجا تحت الدليل العام وهو أكرم كل فقير، لأن الدليل الخاص المشمول تحته هو فقط الفقير الفاسق بمقتضى لا تكرم الفقير الفاسق. وأما هذه الحالة الثالثة التي هي محل البحث، ما يشك في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام، ما يشك أنه مندرج تحت الخاص أو ليس مندرجا تحت الخاص، في أي فرض؟ في فرض ما إذا كنا نشك أن هذا الفقير هل هو فاسق أو ليس بفاسق، فإن كان فاسقا يندرج تحت الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق، وإن لم يكن فاسقا فلا يندرج تحت الخاص بل يبقى مندرجا تحت العام وهو أكرم كل فقير. إذا نشك في أن هذا الفقير هل هو فاسق أو ليس بفاسق. هنا منشأ الشك تارة يكون نتيجة الشك في المصداق، وأخرى يكون نتيجة الشك في المفهوم. بيان القسم الأول، نحن من حيث مفهوم الفسق لا إشكال عندنا ولا شك ولا تردد فيه، نعلم أن عنوان الفاسق يصدق على مرتكب الكبيرة دون الصغيرة. إذن من حيث المفهوم لا يوجد تردد وشك بأن عنوان الفاسق هو عنوان يصدق على من ارتكب الكبيرة دون الصغيرة. لكننا نشوف أن هذا الفقير وهو زيدون هل مرتكب للكبيرة أم أنه ارتكب صغيرة؟ إذن فالشك هنا من حيث المصداق لا من حيث مفهوم الفسق. بناء على ذلك، هل يجوز عند الشك في كون هذا الفقير هل هو فاسق أو غير فاسق، هل يجوز أن نتمسك بالعام وهو أكرم كل فقير فنقول يجب إكرام هذا الفقير المشكوك، أو لا يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام هذا الفقير المشكوك؟ نقول في المقام هنا قولان. القول الأول، يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. الآن نحن عندنا شبهة مصداقية لا شبهة مفهومية. الكلام ليس في الشك في مفهوم الفسق، مفهوم الفسق محرز وهو من ارتكب الكبيرة، ولكن هذا المصداق هذا الفقير مرتكب للكبيرة فينطبق عليه عنوان الفسق، أو ليس مرتكبا للكبيرة فلا ينطبق عليه عنوان الفسق. فالشك في المصداق. يجوز أن نتمسك بعموم أكرم كل فقير، هو فقير لا إشكال فيه، الكلام فيه فسقي، هل هو فاسق أو ليس بفاسق؟ الجواب الأول أو القول الأول، نعم يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بتقريب حاصله أننا نحرز أن هذا المصداق مندرج تحت عموم العام وهو أكرم كل فقير سواء كان مرتكبا للذنب الكبير أو مرتكبا للذنب بمقتضى عموم أكرم كل فقير. إذن نحن نحرز بأن هذا المصداق مندرج تحت العام، ونشك في اندراجه تحت الخاص وهو لا تكرم الفقير الفاسق، لأننا لا نحرز أنه فاسق أو ليس بفاسق، هل ارتكب الذنب الكبير أو لم يرتكب الذنب الكبير. إذن لا إشكال بأن هذا المصداق وهو الفقير المشكوك من حيث فسقه، لا إشكال أنه يندرج تحت العام، ونحن لا نرفع اليد عن العام إلا في المخصص، والمفروض أننا لا نحرز أن هذا المصداق مندرج تحت المخصص. فإذا لم نحرز اندراج المصداق وهو الفقير المشكوك تحت المخصص، لا نرفع اليد عن العام من جهته، فنقول يبقى هذا الفرد مندرج تحت العام فيشمله وجوب أكرم كل فقير. هذا هو القول الأول الذي يرى بأنه يتمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ومعنى التمسك بالعام أي أن دليل العام يشمل الفقير المشكوك من حيث كونه فاسق أو ليس بفاسق عند الشك، إذا كان منشأ الشك هو الشبهة المصداقية. قال: وأما ما يشك في شمول القرينة له، يعني الدليل الخاص، القرينة هي الدليل الخاص، فهو على أقسام. القسم الأول أن يكون الشك في الشمول أي في شمول العام لهذا المصداق ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة. العنوان المأخوذ في دليل القرينة ما هو؟ عنوان الفسق. نحن مفهوم الفسق معلوم عندنا، لكن يشك في انطباق هذا العنوان على هذا الفرد، نتيجة أننا لا نعلم هل هو مرتكب للكبيرة أم للصغيرة. يشك بموجبها في أن هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو ليس مصداقا لذلك العنوان، هل هو مصداق لمن ارتكب الكبيرة أو ليس مصداقا لذلك. كما إذا ورد أكرم كل فقير، وورد لا تكرم فساق الفقراء، وشك في فسق زيد للجهل بحاله لا للجهل بعنوان الفسق، للجهل بحاله هل أنه ينطبق عليه عنوان الفاسق أو لا ينطبق عليه عنوان الفاسق، فيشك حينئذ في شمول المخصص له، فما هو الموقف تجاه ذلك؟ وتوجد إجابتان على هذا السؤال. الأولى أن هذا الفرد وهو الفقير الذي يشك حاله يعلم بأنه مصداق للعام. لماذا نحرز أنه مندرج تحت العام للقطع بفقره؟ لأن موضوع الدليل العام ما هو؟ هو الفقير، ونحن نحرز أن هذا فقير. فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة، وأما هل أنه مندرج تحت الخاص لا نفرز ذلك، لأن موضوع الدليل الخاص هو الفقير الفاسق، ونحن لا نحرز أنه فاسق أو ليس بفاسق. ودلالة المخصص على خلاف ذلك، ما معنى على خلاف ذلك؟ يعني على خلاف ظهور العام في عمومه غير محرزة لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص وهو الفقير الفاسق عليه على الفرد المشكوك. وكلما هذه النكتة، وكلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها وهي دلالة العام، ولم نحرز دلالة على خلافها وهي دلالة الخاص، وبعبارتنا نقول متى يرفع اليد عن العام؟ إذا أحرزنا دلالة الخاص، والمفروض أننا لم نحرز دلالة الخاص. لماذا؟ لأننا لا نحرز انطباق عنوان الفقير الفاسق على هذا الفار، فهو ليس مندرجا تحت الخاص، فيبقى مندرجا تحت العام من دون مخصص. وجب الأخذ بها أي بدلالة العام، وهذا هو معنى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الجواب الثاني أو القول الثاني هو عدم جواز التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية، وهذا هو المشهور بين الأعلام، وهذا تقريبه على النحو التالي: أننا إذا أردنا أن نتمسك بالعام وهو أكرم كل فقيرين، ما هو الغرض؟ ما هو الغرض من التمسك بالعام لشموله لهذا الفقير المشكوك؟ نقول هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يتمسك بالعام من أجل إثبات وجوب إكرام الفقير المشكوك المجهول حاله على تقدير عدم فسخه، فيقال أكرم كل فقير، أي يجب إكرام الفقير المجهول حاله على تقدير عدم فسقه. نقول هذا الاحتمال وإن كان هو الصحيح أنه يجب إكرام الفقير متى؟ على تقدير عدم فسقه، لأن الدليل المخصص يخصص الدليل العام، فيجب إكرام الفقير ما عدا الفاسق، فيجب إكرام الفقير على تقدير عدم فسقه، يعني بشرط أن لا يكون فاسقا. هذا الكلام صحيح، ولكنه من الواضح أن المفروض أن الشرط محرز أو ليس بمحرز، ليس بمحرز، هو مشكوك فاسق أو ليس بفاسق. إذا كان الشرط ليس محرزا الوجوب يكون فعليا أو لا يكون فعليا؟ لا يكون الوجوب فعليا، لأن فعلية الوجوب عند فعلية شرطه، والمفروض أن الشرط وهو الفسق وهو عدم الفسق ليس محرزا. فإذا لم يكن الشرط محرزا فالوجوب لا يكون فعليا. فإذا لم يكن الوجوب فعليا لا يقال بأننا نتمسك بالعام لإثبات الوجوب. أي وجوب يراد إثباته؟ إن كان الوجوب المشروط فلا ينفع الوجوب المشروط، المراد هو الوجوب الفعلي، والوجوب الفعلي ليس محرزا لعدم إحراز شرطه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال، نقرأ احتمال أفضل حتى يكون الاستيعاب بشكل أفضل. قال: والإجابة الثانية ترفض التمسك بالعام متى؟ في مورد الشبهة المصداقية، لأننا بالعام لا يخلو ثلاثة احتمالات. إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد وهو الفقير المشكوك المجهول حاله، إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد على أي تقدير؟ على تقدير عدم فسقه، فهذا واضح وصحيح، بمقتضى تخصيص العام لا يجب إكرام إلا الفقير بشرط أن لا يكون فاسقا. ولكن لا يثبت الوجوب فعلا. لماذا لا يكون الوجوب فعليا؟ لأننا لا نحرز الشرط وهو عدم الفسق، بل هو مشكوك مجهول حاله. لماذا لا نثبت الوجوب الفعلي؟ للشك في التقدير المذكور أنه فاسق أو ليس بفاسق. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال: نتمسك بالعام في المورد المذكور من أجل إثبات وجوب إكرام الفقير المشكوك وإن كان فاسقا، يعني حتى على تقدير فسقه، بخلاف الاحتمال الأول وهو على تقدير عدم فسقه. نقول هذا الاحتمال لا إشكال أنه باطل. لماذا باطل؟ لأنه لو كان عندنا فقط دليل عام أكرم كل فقير فنقول هو مطلق عام على تقدير الفسق وعلى تقدير عدم الفسق. أما بعد ورود المخصص يكون المدلول النهائي هو وجوب إكرام الفقير على تقدير عدم فسقه، لا على تقدير حتى وإن كان فاسقا. فإنه بورود المخصص تكون دلالة المخصص أقوى من دلالة بقاء العموم على عمومه. هذا الاحتمال باطل، وهو احتمال وجوب إكرام الفقير المشكوك وإن كان فاسقا، بل نقول إذا كان فاسقا قطعا لا يجب إكرامه بعد تخصيص العام. قال: وإن أردنا أن نثبت وجوب إكرامه، إكرام زيد حتى لو كان فاسقا فهذا الاحتمال ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه. ما هي الدلالة التي هي أقوى على خلافه؟ وهي دلالة القرينة، الدليل الخاص. الاحتمال الثالث أن يقال هكذا: أننا نتمسك بالعام لإثبات أن الفقير المشكوك هو فقير غير فاسق، وبالتالي يجب إكرامه بالفعل. نريد أن نقول نتمسك بالعام من أجل ماذا؟ أن نثبت أن هذا الفقير ليس فاسقا، وحينئذ يجب إكرامه بالفعل. نقول هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا باطل؟ لما ذكرناه في عدة موارد في الحلقة الثالثة أن الحكم لا يتكفل إثبات موضوعه، أن الحكم لا يحرز موضوعه، ليس الحكم إلا الجاعل. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي يتكفله الجعل. أما أن يأتي ويقول هذا مستطيع هذا ليس مستطيع، فهذا ليس من وظيفة الجعل. الجعل يقول أكرم كل فقير، أما أن هذا فقير أو هذا ليس بفقير هذا لا يحرزه. نفس الحكم نفس الجعل، الجعل لا يتكفل إثبات موضوع. الدليل يقول إذا كان الماء طاهرا يجوز الوضوء به، أما أن هذا الماء هو طاهر وهذا ليس بطاهر فهذا لا يحرزه دليل. إذن الدليل العام يقول أكرم كل فقير ما عدا الفاسق بعد الشخصي، أما أن هذا فاسق أو ليس بفاسق فهذا ليس من وظيفة الجعل والحكم. وهذا معنى ما يقال أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ما هي العلة؟ لأن العام لا يحرز موضوعه بعد التخصيص. المدلول النهائي بعد التخصيص ما هو؟ أكرم كل فقير عدا فاسق. نشك هذا فاسق أو ليس بفاسق، لا يقال أننا يكفي أن نتمسك بالعام لإثبات أنه غير فاسق. نقول العام لا يثبت أنه فاسق أو ليس بفاسق. يقول على تقدير عدم فسقه يجب إكرامه، أما أنك تتمسك بالعام لتحرز أنه ليس بفاسق العام لا يحرز موضوعه، لأن ليس الدليل العام إلا الجعل، والجعل لا يتكفل إثبات موضوعه. قال: وإن أردنا، الأعلام اختصروا يعني أكثر كلمات الأعلام كالسيد الخوي إذا رجعتم أصول السيد الخوي وما شابه ذلك، هكذا يعللون: لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن العام لا يتكفل إثبات موضوعه، يعني يشير إلى الاحتمال الثالث. وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام لأجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق، لأن موضوع الوجوب ما هو؟ هو الفقير غير الفاسق، فهذا متعذر. لماذا متعذر؟ لأن الدليل مفاده الجاعل. إذا كان مفاده الجعل ماذا تريد أن تقول سيدنا الصادق؟ يقول إذا كان مفاده الجعل الجعل لا يحرز إثباته، لا يثبت أن هذا غير فاسق، فقط نقول يجب الإكرام على تقدير عدم الفسق، أما هذا فاسق أو ليس بفاسق فهذا لا يتكفله الجعل، لأن الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول أي إحرازش الموضوع. لأن متى يكون المجعول فعليا؟ عند إحراز يكون المجعول فعليا عند إحراز موضوعه، والمفروض أن الدليل العام مفاده الجعل، والجعل لا يحرز المجعول لا يحرز الموضوع حتى يكون الدليل فعليا او حتى يكون الحكم فعليا. إذن جميع الاحتمالات باطلة، فلم نتعقل معنى للتمسك بالعام في الشبهات المصداقية. وهذا هو القول الصحيح، وهو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. القسم الثاني، أننا من حيث المصداق لا عفوا أن الشك في المصداق ليس ناتجا من الشك في المصداق، بل هو ناتج من الشك في المفهوم. نحن نعلم أن هذا زيد هو فقير، ونعلم أنه مرتكب للكبيرة، نعلم أنه فعل الفاحشة والفاحشة من الكبائر، أو أنه اغتاب والغيبة من الكبائر. نعلم بأنه فقير وهو مرتكب للكبيرة، لكن الشك، أي موطن الشك، موطن الشك في مفهوم الفسق. ما هو الفاسق؟ هل الفاسق هو هل الفاسق هو من ارتكب مطلق الذنب، سواء كان الكبير او الصغير، او خصوص من ارتكب الكبير؟ فهنا يوجد شك أين في عنوان الفاسق. من هو الفاسق؟ تعريف الفاسق، هل من ارتكب مطلق الذنب يقال هو فاسق وإن كان الذنب صغيرا، أو لا، الفاسق هو خصوص من ارتكب الذنب الكبير؟ حينئذ هل يجوز التمسك بالعام بقولنا أكرم كل فقير في هذا المورد أو لا يجوز؟ هنا الأعلام قالوا يجوز التمسك بالعام. لماذا؟ النكتة أبينها. قال القسم الثاني، أن يكون أنا قلت هذا الفقير ارتكب الكبيرة، صحيح؟ لا مرتكب للصغيرة قطعا، لأنه لو ارتكب الكبيرة أحرزنا أنه فاسق. نقول هو ارتكب الصغيرة، هذا الفقير ارتكب الصغيرة، لكننا نشك من هو الفاسق. هل الفاسق من ارتكب مطلق الذنب وإن كانت صغيرة فيصدق عليه أنه، أو أن الفاسق خصوص من ارتكب الكبير فلا يصدق عليه أنه فاسق؟ إذن نحن نفرض هذا الفرض، أن هذا الفقير ارتكب الصغيرة، لكننا نشوف هل من ارتكب الصغيرة يصدق عليه عنوان الفاسق أو لا يصدق عليه عنوان الفاسق. الاحتمال أن عنوان الفاسق يختص بمن ارتكب الكبير لا بمطلق الذنب. هنا محل الكلام. قال القسم الثاني، واضح شيخ نوفل، أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية. نحن نحرز أن هذا الفقير ارتكب ذنبا صغيرا، لكن عنوان الفسق ما هو؟ مفهوم الفسق ما هو؟ في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، أي لا تكرم الفقير الفاسق، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب وبين مرتكب الكبيرة خاصة، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغير. لماذا يشك؟ لأن الدليل الخاص ماذا يقول؟ لا تكرم الفقير الفاسق. نحن لا نحرز أن عنوان الفاسق ينطبق على من ارتكب صغيرة، لأنه يحتمل أن يكون الفاسق هو خصوص من ارتكب الكبيرة. وفي مثل ذلك ماذا قال السيد؟ قال يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب. لماذا؟ هذا يشابه البيان الأول، لأن هذا الفقير الذي ارتكب الذنب الصغير لا نحرز أنه مندرج تحت الخاص، لكن نحرز أنه مندرج تحت العام، وهو أكرم كل فقير، مطلق الفقير، عموم الفقير، وهذا فقير، فيظل مندرجا تحت العام، فيشمله وجوب الإكرام، لأنه لا يرفع اليد عن العام إلا بالمخصص، والمفروض أننا لا نحرز شمول المخصص لهذا الفقير الذي ارتكب الذنب الصغير، فيجب إكرامه بمقتضى اندراجه تحت العام. نعم، الآن بغض النظر عن الأصل العملي، بعدين شيخنا أجيب. قال وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام. إخو إذا ما عندنا أصل لفظي يجري الاستصحاب، إذا كان عندنا يقين بالحالة السابقة. وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. لماذا؟ لأن دلالة العام على حكمه معلومة، إذ ليس موضوع العام إلا عنوان الفقير، ونحن نحرز أن هذا فقير، ووجود دلالة في المخصص على خلاف التمسك بالعام غير محرزة، لأننا لا نحرز اندراج هذا الفقير تحت الخاص للشك في عنوان الفاسق. فإن قيل هذا التقريب هو نفس مفاد التقريب الأول الذي ذكر في القسم الأول، هناك لم تقبلوا، هناك لم يقبل، بينما هنا قبل، لماذا؟ ما هو الفرق؟ فإن قيل ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام؟ نقول في المقام، ما هو الفرق؟ الفرق أن في المقام أي في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية عندنا ثلاثة عناوين، ما هم؟ لاحظ معي، نحن عندنا دليل عام يقول يجب إكرام كل فقير، وعندنا دليل خاص، لا شك أن الدليل الخاص يقيد حكم العام، الدليل الخاص يقيد حكم العام، لكن ما هو هذا القيد الذي يقيد؟ هنا ثلاثة قيود. القيد الأول هو مسمى الفقير، مسمى الفاسق، اسم الفاسق، يعني بحيث يقال هكذا يجب إكرام الفقير الذي لا يسمى فاسقا، فالقيد هو اسم عدم الفسق، المهم أن لا يسمى فاسق، هذا القيد الأول. القيد الثاني ما هو؟ القيد الثاني هو يجب إكرام الفقير غير مرتكب الكبيرة، عدم ارتكاب الكبيرة هو القيد. القيد الثالث عدم مرتكب مطلق الذنب وإن كان صغيرا. إذن ثلاثة قيود. أي قيد الذي يقيد الدليل العام من هذه العناوين الثلاثة؟ يقول السيد إذا جئنا للقيد الأول فنحن نحرز أنه ليس قيدا مقيدا للدليل العام. لماذا؟ يقول لأنه واضح أنك تسميه فاسق لا تسميه فاسق، الحكم لا يدور مدار التسميات، الحكم يدور مدار الصفة الواقعية لا مجرد عنوان التسمية. افرض ان هذا في الواقع هو فاسق، تغير في اللغة وسمي، بدل ان يقال فاسق مثلا منظمة حقوق الانسان مثلا لا تستطيع ان تسميه فاسق فنسميه مثلا مخطئ، خب التسمية لا تبدل الحكم. إذا كان عنوان الفاسق من ارتكب الكبيرة، هذا ارتكب كبيرة، فعل كبيرة، خب لا تسميه فاسق، سميه محسن أو لا بأس، سميه مجاهد لا بأس، خب العناوين ما تغير الأحكام. إذن من الواضح أن عنوان عدم الفسق من حيث تسميته ليس هو المقيد للدليل العام، فنحن نحرز به ونقطع بعدم هذا القيد، بعدم أخذه كقيد. عندنا القيد الثاني وهو عدم ارتكاب الكبيرة، فيجب إكرام الفقير بقيد أن لا يكون مرتكبا للكبيرة، فهذا نحرزه أنه قيد، لا إشكال أنه قيد. بناء على ذلك نعم نحرز أنه قيد. العنوان الثالث عدم ارتكاب صغيرة، هل هو قيد أو ليس بقيد؟ لا نحرز ذلك. لماذا؟ لأننا نشك في عنوان فسق، هل أن الفاسق هو من ارتكب مطلق الذنب أو خصوص الكبير؟ إذا نحن لا نحرز هذا القيد. إذا ما هو الذي نحرزه فقط؟ هو أي قيد؟ أي عنوان؟ عنوان عدم مرتكب الكبيرة، فالدليل العام يقيد بهذا القيد المحرز، وهو أن يقال هكذا: يجب إكرام الفقير بقيد أن لا يكون مرتكبا للكبيرة. هذا هو الدليل. نقول في مثل المقام: هذا زيد نحرز أنه لم يرتكب الكبيرة لأنه لم يفعل إلا، فيشمله الوجوب، لأن موضوع الوجوب ما هو؟ عدم ارتكاب الكبيرة، فيشمله لأنه لم يرتكب الكبيرة. هذا هو الوجه في بيان التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. هذا الوجه لا يأتي هناك. لماذا لا يأتي هناك؟ لأن هناك في القسم الأول نحن لا نشك في المفهوم، نعلم بأن الفاسق هو من أحرز من فعل الكبيرة، فالدليل العام يقيد بهذا القيد. يقال يجب إكرام الفقير المقيد بعدم ارتكابه للكبيرة. نعم نشك أن زيد ارتكب الكبيرة أو لم يرتكب الكبيرة، فلا يمكن التمسك بالعام لإحراز أنه لم يرتكب الكبيرة. أما هنا في مثل المقام نقول نحن نقطع بأن الدليل العام مقيد بهذا القيد، وهو عدم ارتكاب الكبيرة، والمفروض أن هذا الفقير لم يرتكب الكبيرة فيشمله وجوب الإكرام. قال: كان الجواب أن ذلك لا يأتي، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة، وهي أن المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء يكشف عن ماذا؟ دائما المخصص يكشف عن تقييد وتخصيص العام، يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائدا على الفقر. يعني ليس موضوع وجوب الإكرام هو مجرد الفقير، بل الفقير المقيد بقيد. السؤال: ما هو هذا القيد الذي يكشفه الدليل الخاص، غير أن هذا القيد ليس هو ألا يسمى الفقير فاسق؟ خب سميه مجاهد، نعم التواب الذي يفعل الذنب، شيخ يفعل الفاحشة يتوب، نعم توابين، يعني انصرفوا عن المعصية، مو أن يفعل في حال فعله للمعصية يقال يتوب، يقال مجاهد، يقال حر. نعم، فإن التسمية بما هي ليس لها أثر لا إثباتا ولا نفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالات اللغة لما تغيرت الأحكام، بل القيد هو، ما هو القيد؟ ألا تتواجد فيه، أي في الفقير، الصفة الواقعية للفاسق. والمفروض أن هذه الصفة الواقعية لعنوان الفاسق مجهولة، ما هي؟ هل هي عنوان من ارتكب الكبير أو من ارتكب مطلق الذنب، سواء سميناه فاسقا أو لا؟ وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرق بين ارتكاب مطلق الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصة. وحيث إن ارتكاب الكبائر وهو المتيقن، فنحن نقطع بأن عدم ارتكاب الكبيرة قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب، وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا في الوجوب. لماذا؟ لأن يحتمل أن يكون الفاسق هو فقط من ارتكب الكبيرة. وهكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب، وهو أي عنوان؟ وهو عدم التسمية باسم الفاسق. لماذا؟ لأن التسمية لا يدور مدارها الحكم، الحكم يدور مدار الصفة الواقعية. والآخر نقطع بكونه قيدا في الوجوب، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. لا إشكال أن من ارتكب الكبيرة يقال عنه أنه فاسق، لكن من ارتكب الصغيرة يقال فاسق أو لا يقال فاسق؟ والثالث نشك في قيديته، وهو أي قيد؟ أي عنوان؟ وهو عدم ارتكاب الصغيرة. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إن العام في نفسه يثبت وجوب ما معنى في نفسه؟ يعني قبل ورود الخاص، يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيد بمقتضى العموم، غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية، لكن أي قيدية؟ لعدم ارتكاب الكبيرة، لأن هذا هو القيد الذي نحرز دخالته. وأما القيدين الآخرين فإما نقطع بعدم دخالته أو نشك في دخالته، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة يعود إلى ماذا؟ يعود وجوبا مقيدا. ما هو قيده؟ عدم ارتكاب الكبيرة، ونحن نحرز أن هذا الفقير لم يرتكب الكبيرة لأنه لم يرتكب إلا الصغائر، ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق لعدم دخالة هذا القيد، أو أن يقيد بعدم ارتكاب الصغيرة للشك. أما الأول وهو تقييده بعدم ارتكاب الكبيرة فللقطع بعدم، عفوا، أما الأول وهو عدم تسميته فاسقا فللقطع بعدم قيديته، وأما الثاني وهو تقييده بعدم ارتكاب الصغيرة فلعدم إحراز دلالة المخصص على ذلك، وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير منوطا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا، لأن الفقير الذي ارتكب الصغيرة قطعا لم يرتكب الكبيرة، ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص. أما في الشبهة المصداقية أساسا نحن نشك في أصل عنوان الفاسق ما هو، فبالتالي عنوان العام لا يقال بأنه مقيد بعدم ارتكاب الكبيرة أو مقيد بعدم ارتكاب الصغيرة أو مقيد بعدم مطلق ارتكاب الذنب، لأننا أساسا نشك نشك في مفهوم الفسق اصلا. من هو الفاسق؟ لا عفوا عفوا انتهى الوقت والوائرات شابكة. نعم في الشبهات المصداقية نحن نحرز مفهوم الفاسق. ما هو مفهوم الفاسق؟ وهو مرتكب الكبيرة خاصة. فالدليل العام مقيد بأي شيء؟ بعدم ارتكاب الكبيرة. هذا الفقير نشك ارتكب الكبيرة او لم يرتكب الكبيرة. الدليل العام لا يثبت انه لم يرتكب الكبيرة لان العام لا يحرز ولا يثبت موضوعه. هذا هو الفارق. بهذا تم الكلام في الغالب والمغلوب. يأتي الكلام في تطبيقات للجمع العرفي يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.